أغروا عليه للنبوة خاتم رسول الله من الله مشهود يلوح ويشهد رسول الله عليه للنبوة خاتم رسول الله من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمي ليجله رسول الله فذو العرش محمود وهذا محمد وشق له من اسمه ليجله رسول الله وذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة أمسى سراجا مستنيرا وهاديا رسول الله يلوح كما لاح صقيل المهند وأنذرنا نارا وبشر جنتا وأنذرنا نارا وبشر جنتا وعلمنا الإسلام فالله نحمد وأنت إله الخلق ربي وخالقي بذلك ما عمرت في الناس أشهد وأنت إله الخلق ربي وخالقي يا مولاي بذلك ما تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد إله البرايا أنت أعلى وأمجد خاتم.